أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل